يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية السندباد البحري ورحلاته السبع. يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب. وتشبت السندباد بالحياة وظل يصارع المياه حتى قذفته إلى شاطئ جزيرة خضرة نضيرة ذات أشجار ومياه، ولكنها تخلو من الحياة فهي خالية من السكان، ليس بها أي إنسان. وبينما هو يسير في بساتينها الغناء ويجوس خلال أشجارها اللفاء، إذا شيخ عجوز فأراد أن يلجأ إلى العرب ويلوذ، ولكنه رأى من كبر سنه وضعفه ما آمنه من خوفه، فتقدم إليه وسلم عليه. وأراد السندباد أن يكرم شيخوخته فسأله حاجته، فرجاه أن يحمله من مكانه لأنه كسيح لا ينهض على أقدامه. وأشفق عليه السندباد وحمله على كتفيه، وعندئذ رفع العجوز عقيرته وأمره أن يبدأ مسيرته. وصار السندباد حتى أدركه التعب أو كاد، وأراد أن ينزله من على كتفه، فضحك هذا عليه وأطبق على عنقه بفخذيه، فأحس السندباد بالاختناق وبلغ منه الإرهاق، وأخذه الدهش والذهول، والعجوز يقاقع وهو يقول: أنت لا تعرفني يا سندباد، أنا شيخ البحر. شش شش شش، هو أنت؟ نعم هو أنا. لا تعرف عني يا سندباد، كل الذين ساقهم القدر إلى هذه الجزيرة جعلتهم حميرا أركبها مثلك إلى أن نفقوا في هذه الجزيرة. ماذا تعرف أنت عني يا سيد ال... انطلق انطلق إلى هذا الظل لأحكي لك حكاياتي أيها الحمار. ماذا قالوا لك عن شيخ البحر يا سندباد؟ لم يقولوا شيئا ذا بال. هذا أمر طبيعي، لأن كل الذين رأوني ماتوا أو نفقوا يا حماري العزيز. أنا وحدي في الجزيرة من 500 سنة. 500 سنة؟ أنت من الإنس أم أنت من الجن؟ أنت تسمع فقط، أنا أقول ما أريد فليس لك أن تسأل. ألسنا أصدقاء؟ أصدقاء. لو استطعت أن تقتلني لقتلتني يا سندباد. أنا؟ اسكت اسكت يا خبيث، لكن لابد أن أنبهك حتى لا ترتكب حماقة تودي بك، فإني في حاجة إليك إلى أن يبعث الله لي حمارا غيرك. أنا كسيح كما ترى، ضعيف، لا تحملني قدماي، كل شيء في ضعيف، يداي، رجلاي، عيني، سمعي، لكن قوتي كلها في فخذي. فخذي هاتان الحديديتان. بهاتان الفخذين الحديديتين أروض الحمير البشرية، أظل ملقا على الأرض إلى أن يرسل الله لي حمارا مثلك، فأتظاهر بالضعف وأطرق قلبه بدموعي وأحتال علي حتى يحملني على كتفي، فإذا حملني أطبقت بفخذي على رقبته وأصبحت مالكا له، متصرفا فيه، لا يستطيع أن ينزلني ولا يستطيع أن يقتلني. أي حركة تبدو منه أطبق بفخذي على رقبته حتى يقلع عنها، فإذا ركب رأسه قتلته. وماذا عليك من هذا؟ ماذا علي من هذا؟ يبدو أنك حمار ظريف. ألست تريدني أن أحملك؟ بلى، ألست تراني كسيحا؟ أنا ضعيف، لا تحملني قدماي، أنت منذ الآن قدماي اللتان أنشيهما، وإن شئت فأنت حماري، حماري يا حماري العزيز. ولكن ماذا تقصد من استمرارك هكذا محمولا على كتفي؟ على كتفيك أنت، تطول يدي أعالي الشجر وأستطيع أن أقطف الثمار. يا حسنا، أنا على استعداد أن أحضر لك ما تشاء. متى تشاء وأنت مرتاح الخاطر مطمئن البال. ألست تريدني أن أقوم على خدمتك؟ وإذا تركتني؟ لن أتركك، أخذ علي ما شئت من العهود والأيمان. ومن الذي يضمن لي، وخصوصا بعد أن عرفت سري؟ ألا تصدقني؟ إنني لو تركت رقبتك أرتمي على الأرض كما رأيتني ضعيفا لا حول لي ولا قوة. اعمل معروفا، اتقني لوجه الله. يا مجنون، أنا الآن أملك قوتي، فكيف تدعوني أن أتخلى عنها؟ وإذا تخلصت أنت من قبضة فخذي فأي سلطة تكون لي عليك؟ وأنا في حاجة إليك. أنا أيضا في حاجة إليك. لن أتخلى عنك، أقسم لك. أحمق مجنون، أنا الآن أتحكم فيك يا غبي، فكيف تريدني أن أجعلك تتحكم في؟ ولكن هذا غير معقول، لابد أن أرميك الآن وأنا أضغط على رقبتك هكذا. خلاص لعلك تدرجعت إلى عقلك. أنا في عرضك تبت، لن أكررها بعد ذلك. لن أفعلها ثانيا. ألا تعتقني لوجه الله؟ اسكت يا أحمق. وتحت دوافع الخوف والتعب هداه تفكيره إلى عصير العنب، فلو أنه أسكر شيخ البحر وسقاه الخمر فقد تتراخى فخذاه ويفقد قواه ويفوز السندباد بالنجاه. وانفتح له باب الرجاء لما وجد الشيخ يجهل الصحباء ولم يعرف أم الكبائر ولا إلى أين هو صائر. فملأ القرعتين وتركهما إلى أن تخمر ما بهما وحلت ساعة الفصل. فلأسقيه من هذه الملعونة. إلى أين؟ إلى أين أيها الحمار؟ إلى هذه الكرمة أرد أنفاسي وأسرد بعض قوتي بجرعة من هذا الشراب. الجرعتان عصير العنب. بل عصير الأفراح. إذا شرب منه المتعب ارتاح. هل قلت إن هذا الشراب يعيد الشباب؟ إنه يفعل العجب العجاب. عصير العنب ويفعل في النفس الطرب. وكنت قد تركته في الشمس هذه الأيام حتى ينضج. نعم يا سيدي. ها، وتظن أنه قد نضج الآن؟ سنرى على أي حال. ها. الله، لقد فاحت رائحتها. يعني تم نضجها؟ يا سلام. هذه هي المدام. أرني. عصير الأفراح غذاء الأرواح. قلت لك أرني. انتظر حتى أغسل بها آلامي وتعبي. تعلم أن تسمع الكلام فقط. أنا الآن لا خلاص. أنت حمار فقط. طيب. أنت ماذا؟ أنا حمار فقط. حسن، أرني هذه القرعة حتى أذوق هذا الشراب. هذه هي، تفضل. ضل. هات. إن لها طعما لذعا. هذه هي الفائدة. وتشربون العنب هكذا في بلادكم؟ إذا أحس الواحد منا بالضعف أو تقدمت به السن فإنه يلجأ إلى هذا الشراب فيعود له الشباب. فيعود له الشباب. لو لم يكن طعمها لذيذا. سترى طعمها لذيذا بعد قليل. حقا، ولكن هل قلت لي إن هذا الشراب يعيد الشباب؟ كأن شجرة العنب هي شجرة الراحة. وماؤها عصير الأفراح. كيف تجدها الآن يا سيدي؟ حقا إن طعمها لذيذ. ألا تراه لذعا؟ هذا يزيدها لذة يا حمار العزيز. حمار. أقسم إني ما رأيت حمارا أظرف منك. لقد شربت القرعة كلها يا سيدي. هذه الثانية. الثانية لي. هذه الثانية يا حمار يا البليد. وأنا أنا عليك أن تعمل عزاب نفسك. هات القرعة. ولكني لم أشرب شيئا. خلاص. هات القرعة. هيا تفضل. كان عليك أن تعمل حسابك يا حمار يا الغبي. أما هذا الشراب أعجبك هذا الشراب يا سيدي؟ إنه شيء لا يوصف. يخرب عقلك. كيف تجد نفسك الآن؟ إنني لا أجد نفسي. لا أجدها. أين أنا؟ أين أنا؟ وبماذا تحس الآن؟ رأسي يدور. الأرض تميل. أتدري لماذا عصرت هذا العنب؟ لتسقيني هذا الشراب العجيب. وهل تدري لماذا أسقيك هذا الشراب العجيب؟ لماذا؟ لأرميك عن كتفي هكذا. بسم الله. الآن دنت نهايته. الرحمة! ولماذا لم ترحم أنت الضحايا الذين ماتوا وأنت على أكتافهم يا مجرم؟ كم بريئا عذبت وكم ضحية قتلت، لا حياة لك بعد اليوم. ارحم شيخوختي يا ولد. لا، لا بد أن تلاقي جزاءك. سأسحق رأسك بهذا الحجر كما يسحق رأس الحية. هذا ما جنت يداك. ماذا فعلت؟ قتلته؟ لماذا قتلته؟ عرفت سره وأمنت شره. كنت أستطيع أن أتركه ليموت وحده، وكنت أستطيع أن أتعايش معه في هذه الجزيرة. وحيد غريب هذا شاطئ الجزيرة. ألا هذه سفينة تلوح على البعد. أيها الرقان، أيها الرقان، أيها الملاحون، يا قوم، يا قوم، انتوا أيها الملاحون في طريقكم. هذه جزيرة شيخ البحر. أرجوكم أستحلفكم بالله. ماذا تريد يا هذا؟ خذوني معكم، خذوني معكم. بعيدا عنا يا شيخ البحر. أنا لست شيخ البحر، شيخ البحر قد انتهى. ومن الذي جاء بك إلى هذه الجزيرة؟ اطمئنوا، شيخ البحر قد انتهى. أنا تاجر غريب، طرقت سفينتي وضاعت تجارتي، ورماني القدر إلى هذه الجزيرة لأخلص العالم من شيخ الجزيرة. ريلوا من سفينة إلى البر أيضا. قد يكون هذا الرجل هو شيخ البحر نفسه. اعملوا معروفا. قلت ريلوا من سفينة إلى البر. إذا كان ولا بد فلينزل هو إلى الماء ونحن نمد إليه طرف النجاة ونرفعه إلى السفينة. أرجوكم أستحلفكم بالله. اسمع أيها الرمل، تستطيع أن تلقي بنفسك إلى الماء ونحن نمد لك طرف النجاة ونرفعك إلى السفينة. نعم يا سيدي. ألق بنفسك إلى الماء. أفعل إن شاء الله. ورمى نفسه إلى الماء ومد الملاحون له طوق النجاة، ثم تحلقوا حوله

امسوا السرايا. انتظر يا ريس. عن اذنك يا سيد نوح. انا افضل ما اردت ايها الغواص. كم تملك من هذا الجنس؟ املك 2000. سألطف لك بهما غطتين. اتفقنا. هذه مغامرة. صبر حق سيدنا. قبل ان انزل الى الماء ينقل الجوز الى سفينتك. يا كذلك ابعث رجالك يتسلمون الجوز وتوكل انت على الله. هذه اول غطة. في سلامة الله. هيا ايها الرجال اقتلوا الجوز. نحن نخذفه وأنتم تنقصون. القاب اخذف. القاب اخذف. القاب بسرعة. القاب اخذف. الغواص الغواص يخرج من السطح ويطفو على السطح. يا صاحب الحظ والنصيب. أين صاحب الجوز؟ أنا هو يا سيدي. ما غرامك؟ هل عثرت على شيء؟ بكل أسف لا. هذه أول غطسة ولي الغطسة الثانية. انقلوا بقية الجوز أولا. نحن مأبون في نقله وقد أوشكنا أن ننتهي منه. توكل أنت على الله. الغطسة الثانية. توكلت على الله. في رعاية الله. هيا ننقل بقية هذا الجوز. اطلق يا ريس. اطلق اطلق اطلق. الغواص الغواص. اين صاحب الجوز؟ انا هو ايها الغواص. انت حظك من السماء. ماذا يا ريس؟ خذوا بيدي اولا حتى اصعد الى سفينتكم. تعال. اسمك يا سيد؟ اسم السندباد. انت محظوظ يا سيد سندباد. كيف؟ انه شيء لم يحدث. 5 ليالي مرة واحدة. ها؟ لم يحدث ذلك من قبل. تسلم يا سيدي. ها هي 1 2 3 5. شكرا شكرا. بارك الله لك فيها. ولكن بقي شيء. وما هو هذا الشيء أيها الغواص؟ عن إذنكم تعال يا سيد سندباد. تعال عندي كلام. يا سيدي أنت رجل طيب ونيتك حسنة. ألهذا انفردت بي بعيدا عن الرُّبَّان والملاحين؟ لا لا لا يا سيدي، ولكني أريد أن أسألك، هل هذه سفينتك؟ لا، ولكني استأجرتها لنقل تجارتي. وتعرف هؤلاء الرجال؟ وما سر هذه الأسئلة أيها الغواص؟ شت لا ترفع صوتك وأجبني عن سؤال. لم أعرف أحدا منهم من قبل، ولكني كنت أشارك الرُّبَّان في هذه التجارة، ثم فض الشركة وأخذ كل واحد منا نصيبه. على أي حال لا يضر الحذر، وسوء الظن عصمة كما يقال. خذ. ها؟ ما هذا؟ إنها 5 لؤلؤات زائفة. زائفة؟ قد تنفعك هذه اللؤلؤات الزائفة في يوم ما. في أي شيء تنفعني يا صاحبي؟ تريدني أن أغش الناس بها؟ لا لا لا، هذا احتياط لتنجو بسببها إذا اقتضى الأمر. وما دمت في البحر فلا تظهر اللؤلؤ الحر. وبعد السندباد. إنهم قادمون. أسرع بإخفاء اللآلئ الحرة في عمامتك. فيما تتشاوران أنت والغواص؟ لا شيء لا شيء، فقد كنت أظن أنه من سرنديب. لقد كان حظ السندباد معك كبيرا، وأنا قد عدلت عن رأيي أيها الغطاس. فيما يا سيدي؟ سأجرب حظي أنا الآخر. كذا؟ يعني تريدني أن أغطس لحسابك؟ نعم نعم، وليكن ما يكون. غواص خير أيها الغواص. هل نقلتم الجوز؟ ماذا وجدت أيها الغواص؟ أقول لكم، هل نقلتم بقية الجوز؟ نعم نعم. ماذا وجدت؟ أسأل الله أن يعوض عليك. ماذا تقول أيها الغواص؟ ضاعت تجارة الربان، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف لم تعثر على شيء؟ إذا لم تصدقني فتشني. عرضي عليك يا رب. لا عليك يا صديق الربان، تستطيع أن تجرب حظك مرة أخرى. أنا؟ أليس معك ثمن الجوز الذي بعناه في الطريق؟ تريد أن تأتي على ما بقي معي؟ لا، لن أردها من جحر مرتين. هيا يا رئيس، هيا نغادر هذا المكان. ارفعوا المرساه وانشروا الشراء. ارفعوا المرساه وانشروا الشراء. السندباد. تريدني يا سيد الربان؟ نسيت أنت تتناسى يا سيد سندباد، لولاك ما ضاعت تجارتي يا غواص. طيب ماذا تريدون؟ ما يساوي تجارتي، فقد كانت قدر تجارتي. يعني 5 لؤلؤات. يا سيد نوح، يا داعي لكثرة الكلام. إما أن تقدم ما معك من اللؤلؤ بالرضا والتسليم، وإما لا لا لا لا لا يا سيدي، لا داعي لإما هذه. تفضل، هذه هي اللآلئ الخمس. حسنا، لقد أنقذت حياتك. تذكر أننا متعاهدان. احمد ربك، لو احد غيرك لكان مصيره قرار هذا البحر، ولكن نظرا لمسالمتك فسننزلك على اول ارض نصل اليها. هذه جزيره يا سيد الربان، نل بالسفينه اليها. وتركوني على البر وانطلقوا في عرض البحر وهم يظنون أنهم فازوا باللؤلؤ الحر. وكنت أتوقع هذه المجازفة، فأعطيتهم اللآلئ الزائفة التي أعطانيها الغواص عندما خرج من المغاص، وذكرت نصيحته وكلامه وحمدت الله على السلامة، وجعلت أسير وأجد في المسير حتى وصلت إلى مدينة غنية، فذهبت إلى سوق الجوهرية فبعت لؤلؤة واحدة، واشتريت ببعض ثمنها سفينة كبيرة وشحنتها بعروض التجارة، ثم أمرت الملاحين والبحارة، فصارت السفينة بسلام حتى وصلنا إلى دار السلام. هذه هي رحلتي الرابعة. يا سلام يا سلام، لا حقا رائعة، أروع منها الخامسة. ها، بسمعها يا سيدي. إذا زرتني غدا فسوف أحكيها لك، فهل تزورني غدا؟ أفعل إن شاء الله. انتظر يا صديق السندباد البري. ماذا؟ خذ. صرة أخرى. أكل يوم صرة يا سيدي. وإذا زرتني بكرة سأعطيك أيضا صرة، وسأحكي لك ما جرى في رحلتي الخامسة. إلى الغد يا صديق البري. إلى الغد يا سيدي البحري. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة، وأنه لا مانع لما أراد. واحد مثلي بعد أن أكرمه الله ونجاه وأعطاه حتى أغناه، كان عليه أن يعتبر بما جرى له ويريح باله. ولكني مكثت شهرا والثاني ونسيت ما جرى لي، واشتاقت نفسي للسفر وركوب الخطر، فجهزت تجارة واستأجرت سفينة وبحارة، وانطلقت على الأثر

يا منجمنا المهام يمد يده الى رايس وتقدم الغول الى الرئيس فقبض عليه ثم جعل يقلبه بين يديه وهو يزوم ويزجر ويبرطم وينخر فأغمي على الجميع من بشاعة المنظر ولا يدرون كم من الوقت مضى عليهم ولكنهم عندما أفاقوا نظروا حواليهم فماذا وجدوا حواليهم؟ ألا نستطيع أن ندخل هذا الباب؟ لا فائدة لا فائدة. الغول الغول يا شباب انه يتجه الينا يا ساتر الغول يقلبه بين يدي انه يوقد النار كما فعل بالامس لقد اشعل النار انتشرت النار بسرعه انه يرقص حول النار لعل هذه صلاة يصليها حول النار يا منجي من المهام هكذا فعل بالأمس عندما افترس الرئيس نعمان ولكننا لم نرى انه يتقدم الينا يا لطيف النور إذا صحت ذكرتي ونفذناها بدقة فإننا ننجو ونخرج من هذا الشارع. نعم نعم. أترى إلى هذه السفافيد الحديدية الملقاة إلى جانب النار؟ نعم نعم. نزحف على أيدينا وأرجلنا حتى نصير فوق رأس الغول وتمسك بيدك سفودا وأمسك بيدي سفودا ومرة واحدة يضرب كل منا السفود في عين من عينيه. إذا نجحنا في ذلك يصير الغول أعمى ولا يرانا فلا يستطيع أن يمسك بنا وبهذا نخرج من محبسنا هذا وننجو من موت محقق. ولكن إذا فشلنا لن يحصل لنا أكثر مما نحن فيه. لذة الموت خير من انتظاره. هيا بنا. لقد تعمدت وضع الأواني وهذه الأشياء أمامه حتى يتعذر فيها إذا هب يجري وراءنا. أحسن تعال معي. ماذا السفافيد في النار؟ أنا الذي وضعتهما في النار. خذ كان ضروري طرف السفود بهذه الخرقة حتى لا ينسى أيدينا. هيا تعال تقدم. مستعد يا Thank you.

لقد أرسلك الله إلي نجدة من السماء. الله، طائر، طائر يطير حولنا. لابد أننا قد اقتربنا من اليابسة. نعم نعم، هذه هي الأرض وهذه أشجار تلوح من بعيد. يا ربي، الدلفين يسرع إلى الشاطئ، إنه يقترب من البر، إنه يقف، يقف كأنه ينتظر نزول من على ظهره. الأرض، لقد لمست قدمي الأرض. نجوت، نجوت، نجوت من الغرق، نجوت من الغرق. الدلفين يقفز في الماء فرحا، لقد انتهت مهمته. الدلفين يسرع انتباهي إلي، كأنه يستأذنني في الانصراف. شكرا، شكرا يا صديق الدلفين. مع السلامة يا صديق الدلفين. لابد أن هنا سكانا، سكانا من الناس. لا يمكن أن يكون هذا المكان الجميل مدينة للطيور وحدها. يا سلام، العطر رائحته زكية، فيها عبق خاص، ولكنها تحدث في رأسي دوارا خفيفا. لا أجد هنا ناسا، لابد أن أمشي حتى أعرف المكان. وقد أجد أحدا من السكان. جعلت من فروع الشجر ما يشبه التابوت وركبت عليها، وقلت إما أن أنجو وإما أن أموت، ولكن رائحة العطر لازمتني وأدارت رأسي وأتعبتني، فأغمي علي. وعندما أفقت وفتحت عيني وجدت أمة من الناس حولي يحاولون إسعافي ونقلي. وبينما نحن على هذه الحال أقبلت صبية رائحة الجمال، فلما كلمتني قالوا تزوجتني وحملوني إلى بيت الشيخ عبد الموجود شهبندر التجار، وأنا مجهود منهار. وبعد أن أخذت راحتي وتملكت صحتي أقبل علي واتجه إلي، وبعد التحية والسلام بدأ الكلام. يا سيد سندباد، أنت الآن قد ملكت صحتك، ولا بد أن نتكلم في الموضوع. أي موضوع يا سيدي؟ تجارتك. تجارتي؟ كم أملت فيها يا سندباد يا ولدي؟ عما تتكلم يا عمي؟ أتكلم عن ثروتك التي كدت تضحي بحياتك من أجلها. أنا؟ على أي حال، الآن قد تماثلت صحتك، ومن الممكن أن تنزل معي إلى السوق لترى بضاعتك وترى كم وصلت أثمانها، وهل ترضيك هذه الأثمان فتبيع، أم أنك تؤثر الانتظار؟ أنا لم أفهم شيئا مما قلت يا سيدي، ويبدو أن بيننا سوء تفاهم. لا سمح الله، وسترى بنفسك أنني لم أبخسك حقك، ولولا أن طاقتي المالية دون ثمن هذه البضاعة لم فرطت بها. بضاعتي؟ نعم يا ولدي. وما هذه البضاعة يا عمي؟ ومتى ملكتها؟ ومن الذي أتى بها إليكم؟ الله الله الله، كأنك لا تعرف يا سندباد. أعرف ماذا يا سيدي؟ عجبا، كيف لا تعرف أنك تملك هذه الثروة الضخمة من خشب الزيت؟ خشب الزيت؟ كأنك حقيقة لا تعرف. أعرف ماذا يا سيدي؟ هذا التابوت الخشبي الذي وجدناك به في الطيار وأنت مغمى عليه. ماله؟ هذا التابوت كله من خشب الزيت الثمين، وهو يباع عندنا بالدرهم والمثقال. عجبا، كأنك لا تفهم حقا. وأنا الآخر كنت أعجب لهذا الزيت الذي يلوث يدي كلما أمسكت بهذا الخشب، وكنت أحار في رائحته العطرية النفاذة التي كانت تدير رأسي. الحمد لله، لقد كادت تخطبك هذه الرائحة يا ولدي، لقد كتب لك عمر جديد. كذا لولا أنك طيب وابن حلال ما نجوت من الموت اختناقا بهذا العطر يا سندباد. ولكن هذا الخشب له كل هذه القيمة يا عمي. إن درهما واحدا من زيت هذا الخشب إذا أضيف إليه قنطار من زيت النخيل حتى يضرب فيه ويختمر أصبح عطرا نادرا تتهاداه الملوك ويستعمل في الطب والسحر، ويباع المثقال الواحد منه بعشرة دنانير، فكيف وأنت تملك منه هذه القماطير؟ إنك تزيدني دهشة يا عمي. إن هذا الخشب العطري لا ينبت إلا في جبل الدخان، ولم يصل إلى هذا الجبل أحد إلا مات مختنقا برائحة هذا العطر، ولهذا لا يعيش هناك إنسان ولا حيوان. والطيور؟ الطيور فقط هي التي تستطيع أن تعيش في هذه الجزيرة، لأنها ترتفع في الجو إذا طردتها رائحة العطر فتتخلص من تأثير. وكيف عرفتم هذا العطر وكيف وصل إليكم؟ صدفة نادرة لا تتكرر إلا كل حين، عندما يحمل إلينا الطيار قطعة جافة من الفروع الصغيرة فيعثر عليها المحظوظون فتكون سببا في ثرائهم. يا سيد سندباد، لماذا تأخذ الشراع؟ نجرب كل شيء يا عم عبد الموجود. لقد ابتعدت عن الشرط يا سيدي، هات الدفة ناحية اليمين. اسمع يا ريس، نحن الآن في البحر وحدنا، نحن اثنان والله ثالثنا، فهل تستطيع أن تهرب من هذه المدينة في هذه السفينة ولك كيس من الذهب؟ وهل يهرب الإنسان يوم عرسه يا سيدي؟ لهذا السبب أريد أن أهرب، لا أريد أن أرتكب هذه الجريمة. أي جريمة يا سيدي؟ ارجع يا سندباد. أولئك العبيد الذين أعدوهم للذبح في هذا اليوم. القرابين؟ لو هربت بي فأنا أعطيك كيسا من الذهب. ولكنك تركت الذهب في الصندوق. ارجع يا سندباد. الصندوق الذي أعطيته له فارغ والذهب في هذا الجوال. انظر ماذا ترى. انا مؤمن مثلك عمر احمد بالله، وقد كنت اكمل ايماني وانا على استعداد للهرب، ولكننا وحدنا وليس معنا ملاحون. سنستاجر ملاحين من اول ثغر نرسي عليه، والى ان يتم ذلك ساساعدك، ساجلس انا الى الدفه وانت تصدر للاوان. ها ماذا قلت؟ انا معك الى النهايه، توكلنا على الله. يا سلام، حكايتك عجيبة يا سندباد. وكانت هذه الحادثة هي نهاية رحلتي السادسة. يا سلام، كأنها أحلام. والله يا سيدي إنها أعجب وأغرب ما سمع. وسترى أن رحلتي السابعة والأخيرة أعجب وأغرب. تقول أعجب وأغرب؟ أفبعد هذه المخاطر تخاطر؟ قلت إن المغامرة مقامرة والمغامر مخاطر. عظيم. كيف بدأت رحلتك السابعة؟ إنها أعجب رحلة مرت بي، وإذا كانت قد أدهشتك رحلات الست السابقة فكيف بالرحلة السابعة؟ نعم، كان ذلك صدفة، فقد كنت جالسا مع بعض أصدقائي حين زارني بعض التجار، وجعلوا يتحدثون عن الأسفار والبحار فشوقوني إلى لكن الله ماذا تريد أن تجراني إلى الكلام حتى أحكيها لك اليوم؟ حبذا لو فعلت، إنني أحكي لكم في كل يوم رحلة، وما ضر لو حكيت رحلتين. في هذه الحالة تضيع عليك إحدى الصورتين. تعني لا نسمعها اليوم؟ أنت تعرف أنك حين تجيئني بكرة ستسمعها وتأخذ صرة. إنك يا سيدي تثير فضولي لدرجة أنني أفضل سماعها الآن، ولو أدى ذلك